إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما يكون يوم القيامة ويلجمهم العرق، أن يصل منهم العرق إلى موضع اللجام من الفرس وهو الفم، ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله تعالى. الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض مما ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الناس مع العرق يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون أي يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، يعني إلى موضع عقد الإزار من الجسد، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صنفا واحدا فقال: ويلجمهم العرق، يعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو للشمس من الرؤوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتدنو الشمس وتدنى مقدار ميل، سواء كان الميل الذي هو معروف مسافة أو ذلك الميل الذي يكون في المكحلة، يؤخذ به الكحل لكي يجعل على الأشفار. يغرق الإنسان مما يحصل في ذلك اليوم في عرقه، الناس على حسب أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ يعني كيف يكون بعضهم عرقه إلى كعبيه، وبعضهم عرقه إلى ركبتيه، وبعضهم عرقه إلى حقويه، وبعضهم يلجمه العرق الجامع، والجميع مع ذلك في مكان واحد؟ قد يسأل إنسان هذا السؤال، فما جوابه؟ الجواب أن القاعدة التي أصلت يجب الرجوع إليه، وهي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما، لأنها شيء وراء العقول ولا يمكن أن تدركها العقول ولا أن تحيط به. وهذه القاعدة من أنفع القواعد لحفظ الإيمان صحيحا في القلوب، لأن الإنسان إذا ما أطلق لنفسه العنان وأخذ يسأل أسئلة تتعلق بتلك الأمور الغيبية على هذا النحو الذي فيه هذا الاستشكال، فإنه يكون على شفا الضلال. ولكن نقول هذا من أمور الغيب غير المنظور الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علينا أن نصدق كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحياة البرزخية كما مر ذكر ذلك فيها أمور، هذه الأمور يحكمها قانون سوى القانون الذي جعله الله رب العالمين للحياة الدنيا. ففي البرزخ قانون آخر جعله الله رب العالمين، فإذا ما غيب الميت في قبره جاءه الملكان يقعدانه يسألانه، ترد إليه الروح يجيب، سواء كان مسددا أو غير مسدد فهو يجيب. في حال السداد يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حال الخذلان يقول لا أدري، ها لا أدري، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا تسمعه أنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع خفق نعالهم، يعني لم ينصرف المشيعون بعد انصرافا كليا جمليا، بل إن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وصى ولده عبد الله قال: يعني اجلس عند القبر بمقدار ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أنظر بما أرادع رسل ربي، فيكون خارجا ولا يسمع شيئا، يكون خارج القبر بجواره يدعو بالغفران والتثبيت عند السؤال، ومع ذلك لا يسمع شيئا من هذا الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا لم يكن مسددا في الجواب فإنه يضرب بالمرزبة، تلك الضربة العظيمة يصيح منها صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يسمعها من حول المكان، وليس معنى ذلك أنها تكون مسموعة في جميع الأرض، ولكن يسمعها من يسمع بجواب القبر. أنت لا تسمع شيئا، فهذا قانون مختلف، قانون البرزخ قانون مختلف. قانون الآخرة، يعني ما سيكون في الآخرة من الأمور الغيبية التي أخبر عنها خير البرية صلى الله عليه وسلم، والتي علمه الله تبارك وتعالى إياها فأخبرنا بها، هذه الأشياء نسمع ونصدق. السماوات ستبدل والأرض كما أخبر الله رب العالمين، الأرض ستكون على وضع آخر سوى ما هي عليه الآن، يعني الجبال هذه سينسفها ربي نسف، ستكون الأرض كالخبزة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون صعيدا مستوية، ويحشر الناس قبل موتهم عند القيامة إلى أرض المحشر، ويقيمهم الله رب العالمين من أجل السؤال، من أجل الحساب، من أجل الجزاء بالثواب وبالعقاب، أشياء هي غيب محض، ينبغي علينا أن نصدق بما أخبرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك أمور كثيرة يمكن أن يعمل فيها العقل، فإذا أطلق الإنسان لعقله ولرأيه ولهواه، إذا أطلق له الزمام وجعل له في دين الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالغيب جعل له مدخلا، فإنه يفسد عليه دينه، يفسد عليه دينه ويحبط عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق. فالقاعدة التي يجب أن نرجع إليها هي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما، لأننا لن نفهم. أنت تقوم بجوار القبر والميت يعذب، لا تسمع شيء. وكثير من الناس يقول أننا سندخل أحدث آلات التنصت من أجل أن نسمع، أو نجعل الزئبق فوق بطن الميت، أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبركم أن الملكين يقعدانه، فلو كان الزئبق على بطنه في حال استوائه على الأرض فإنه إذا أقعد فلا بد أن ينحدر هذا الزئبق عن بطنه. سندخل بعد حين ثاني يوم أو ثالث يوم لننظر، سنجد كل شيء على حاله، فما هذا؟ تقولون إن القبر يفسح للميت إذا كان من أهل الصلاح مد بصره. نعم، تقول أنا أقف ها هنا ويقف الآخر وراء القبر من الجهة الأخرى، فأين هذا؟ هذه أمور غيبية تحكمك فيها قوانين هذه الحياة الدنيا، يعني أنت الآن تنظر بقانونك أنت. وأما في الآخرة، أما في البرزخ، فلكل قانون، للحياة البرزخية قانونها وكذلك للحياة الآخرة قانونها. يعذبون، يصرخون، لا تسمع أنت شيء، الدواب تسمع ذلك، كما نفرت بغلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كادت أن تلقي، وقد مر على أقبر لأقوام ماتوا في الشرك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنهم ماتوا في الشرك وهؤلاء يعذبون في قبورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر، ولكن تظنون بموتاكم أن يدخلوا القبور حتى لا يعذبوا هذا العذاب. فإذا هذه الأشياء الغيبية ينبغي علينا أن نتعامل معها على هذا النحو، ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية ينبغي علينا أن نؤمن به وأن نصدق به، ولا نقول كيف ولا لما. وقد ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المتقين أول صفة ذكرها الله رب العالمين، فذكر الله رب العالمين واصفا المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في أول صفات المتقين التي ذكرها رب العالمين في أول سورة من القرآن العظيم بعد الفاتحة هذا الوصف العظيم، يؤمنون بالغيب، فنؤمن بالغيب، الغيب الذي لا نعلمه أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه من القرآن أو من السنة، نصدق نؤمن ونصدق ونقول سمعنا وصدقنا، لأن من صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. وأيضا ينبغي علينا أن نصدق الأخبار وأن نعمل بالأحكام، فهذا هو ما طلبه الله رب العالمين منا، أن نصدق الأخبار وأن نعمل بالأحكام. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه أمور وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو أن نحيط بها، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية ضاربا المثل إنك أنت فيك أمر لا تستطيع أنت أن تحيط به ولا أن تدرك روحك، هذه الروح أنت لا تعلمها ولا تستطيع أن تصفها، ثم استظهر أنها شيء مخلوق شيء مادي، بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن الروح تخرج منه يتبعها البصر، إذن هو يراه، ولكن في ذلك المقام عند الاحتضار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الروح إذا خرجت تبعها البصر، ولذلك تجد الرجل إذا ما مات قد فتح عينيه لأن بصره يتبع روحه تبعها البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك أنت لا تستطيع أن تصف لنا هذه الروح ولا أن تقول لنا ما هي العلاقة بين روحك وجسدك وفي أي موطن هي إلى غير ذلك، وهي ما تحيا به بأمر الله رب العالمين. فإذا كنت في هذا العجز الكبير عما أنت به حي بقدر الله رب العالمين وحوله وقوته، فكيف يدخل الإنسان نفسه في أمثال هذه التصورات التي حجبها عنا ربنا تبارك وتعالى وأعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي المعصوم عنها؟ فنقف عند حدود ما أعلمه، وأما تلك الأمور كيف تكون ولا لما تكون كذلك فهذا لا نسأل عنه، شيء وراء العقول لا يمكن أن ندركه ولا أن نحيط به. قال أرأيت لو أن رجلين دفنا في قبر واحد أحدهما مؤمن والثاني كافر، فإنه ينال المؤمن من النعيم ما يستحق وينال الكافر من العذاب ما يستحق وهما في قبر واحد، وهكذا نقول في العرق يوم القيامة، يعني هذا إلى كعبيه هذا إلى ركبتيه هذا إلى حقويه هذا إلى فمه يلجمه العرق والجمى، لا يقول أحد كيف يكون هذا الأمر على هذا النحو، كيف يكون هذا الأمر على هذا النحو في الآخرة وهم جميعا لا يكونون معا أم يتميزون. ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان ومن يصل إلى كعبيه في مكان وإلى ركبتيه في مكان وإلى حقويه في مكان فيصنفون هذا التصنيف؟ قال فالجواب لا نجزم بهذا والله أعلم، بل نقول من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرب، والله على كل شيء قدير، وهذا الذي ينبغي أن نصير إليه. وأما مسألة أن هذا الذي فرض أو قاله من قاله لا نجزم بهذا، لا نجزم بضد، نجزم بأن الله رب العالمين لا يجمع من يلجمهم العرب في مكان، لأن النبي لما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر، يعني هذا لا يمكن أن يكون بالاستشكال العقل إلا إذا كانوا جميعا على طول واحد، وإلا فإن القصير الذي يلجمه العرب والطويل الذي يبلغ طوله ضعف طول هذا القصير يلجمه العرب، فكيف يكون هذا مع هذا؟ لا نفترض أمثال هذه الأشياء، ولكن يكون الذي عرق إلى كعبي بجوار الذي يلجمه العرق والجان، والله على كل شيء قدير. ما الذي في هذا؟ فهذا ما لا يتعلق بالقدرة، سبحان الله العظيم، هذا ممكن، والله رب العالمين على كل شيء قدير. فنقف عند حدود النص الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانه، والكفار فيه ظلم. فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه، أما كيف وأما لما فهذا ليس إليه. ثم ذكر الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قوله: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. الذي ينصب الموازين، تنصب الموازين، من الذي ينصب الموازين؟ الله. لماذا تنصب؟ لتوزن بها أعمال العباد. الموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وهو من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص، ولكن نؤمن بأن الميزان الذي سينصب هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وأن الذي يكون هنالك مما يقدر به الوزن كما ثقيل الذر، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه سيوزن العمل على هذا النحو بهذه الدقة التي ذكرها الله رب العالمين. إذن فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، جمع ميزان، توزن به أي بالميزان الحسنات والسيئات، ميزان حقيقي له لسان وكفتان من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص. فنقول له كفتان، لأن النص أتى بهذا، نقول هذه التي تكون صنجا هنالك يوزن بها ما يوزن كما سيأتي، يوزن العمل، توزن الصحائف، يوزن العامل، يوزن كل ذلك كما قال أهل العلم، ولكل وجهة هو موليها، يوزن ما يوزن، وهنالك مثاقيل الذر من الصنج التي تكون في الكفة الأخرى، نؤمن بهذا كما أخبرنا الله وكما بلغنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نقول وهذا الميزان كم تبلغ مساحة الكفة فيه إلى غير ذلك، وهذا اللسان كيف يكون، أمثال هذه الأشياء، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بها فإننا نتوقف عند حدود ما بلغنا. هذا أمر غيبي، ولماذا يتعجل الإنسان؟ ستراه. الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل لتوزن بها أعمال العباد. أفما تصدق أن أعمال العباد تخط يوم العرض بالميزان، وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتان تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. لا ننكر الميزان، بل نثبته كما جاء في الكتاب وفي السنة، لا نقول هو أمر معنوي يعنى به العدل ويقصد به العدل فيقام العدل يوم القيامة في كل أمر، هذا كلام المعتزلة كما سيأتي. أما أهل السنة فيثبتون ميزانا حقيقيا، لا يصدمون النصوص في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الموازين بالجمع، والنصوص وردت بالجمع وبالإفراد معه. فمثال الجمع قوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. الموازين، فجاء جمعا كما ترى. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه، فجاء مجموعا أيضا الميزان جاء مجموعا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ومن خفت موازينه فجاء جمعا، فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأما الإفراد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أفرد ثقيلتان في الميزان، وهنالك في الآيات وردت الكلمة بالجمع الموازين، فكيف يجمع بين الآيات القرآنية والحديث؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله: الجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموزون حيث إنه متعدد، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو هو ميزان لكل أمة، أي أن المراد بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان أي في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون، فتوزن الأعمال، توزن الأعمال، يوزن لكل أحد عمله، فتعدد الموزون، تعدد الموزون على هذا النحو. فلما تعدد الموزون جاءت الكلمة على صيغة الجمع باعتبار الموزون وهو متعدد، فلما تعدد الموزون عدد الميزان وذكره بهذه الصيغة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الذي أظهر والله أعلم أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار ما يوزن باعتبار الموزون، بدليل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وأيضا خفت موازينه، فهل لكل إنسان موازين على سبيل الجمع؟ فمن ثقلت موازينه يعني ثقلت حسناته على سيئاته، لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها، فليس الأجر الذي يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كالأجر الذي يكون لمن آمن بعيسى صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك من آمن بموسى عليه السلام يعني من أمته. فالذين يؤتون الأجر العظيم من أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم حسابهم ولهم أجرهم. فيقول الشيخ الشارح رحمه الله: لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها. وقوله: تنصب الموازين، والشيخ كما ترى لا يخرج عن القاعدة التي أصلها السلف والتي يسير عليها رحمه الله، لا يقفو ما ليس له به علم. يقول: الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما. فلما جاء أمر لم يرد فيه نص يقطع، وهو هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار الأجر، قال: لكن الإنسان يتوقف، فيتوقف في هذا ولم يقف ما ليس له به علم ولم يجزم بشيء. قال: ولكن الإنسان يتوقف. ثم قال: وقوله يعني شيخ الإسلام رحمه الله تنصب الموازين، ظاهره أنها موازين حسية، ظاهر هذا الكلام تنصب الموازين ظاهره أنها موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح بما يثقل ويخف، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة الأصل حملها على المعهود المعروف إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك. هذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد السلف الصالح ومن قواعد أهل السنة رحمهم الله تعالى، أن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف، ولذلك تجدهم أسعد الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى، وهذا بعينه كأنه إعادة صياغة لتلك القاعدة التي ذكرها مالك وذكرها شيخه ربيعة الرأي عندما قال: الاستواء معلوم. فإذا الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف، فقال: الاستواء معلوم، الكيف مجهول. فإذا قال: ونضع الموازين القسط، فنقول: الموازين تكون على حسب ما هو معهود من ظاهر اللفظ، ولكن الكيفية التي تكون عليها نحن نتوقف فيها عند ما ورد من النصوص في الوصف. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة للميزان نتوقف عند حدود ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. تنصب الموازين ظاهره أنها موازين حسية، والوزن يكون على حسب المعهود في الوزن بالراجح والمرجوح، لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك. المعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي وأن هناك راجحا ومرجوحا. خالف في ذلك جماعة من أهل الأهواء فخالفوا أهل السنة في هذا الذي قرر من أمر الاعتقاد في هذا الأمر الكبير. المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل، والذي ينكر الميزان يكون على اعتقاد المعتزلة في هذا الأمر، يقول: لا، لا نحتاج ميزانا حسيا، ولماذا نزل الأعمال يوم القيامة والله رب العالمين بكل شيء خبير ومطلع وعليم بكل ما كان من عباده إحسانا وإساءة؟ هذا أعمال للعقل في مواجهة النص، فالنص قد أثبت نثبته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله تعالى قد أثبت وزنا، وذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا يثقل وهذا يطيش، كما في حديث البطاقة يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا وزن حسي كما ترى، وظاهر اللفظ يحمل عليه المعنى في المعهود من الكلام إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى غير ذلك، وليس هنا على الإطلاق ما يدعو إلى ذلك، فلا يصرف النص عن ظاهره إلا لعلة ولا علة، ما القرينة التي تدعو لنقول البرهان إلى صرف النص عن ظاهره؟ فالذين قالوا ليس بميزان حسي هم المعتزلة. قال شيخ الإسلام: الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل، فهنا يرد على المعتزلة وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم ساق رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال ثم قال: وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مما يتبين به العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا، وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب، يعني الكيفية ككيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب لا نعلم، ولكنه وزن حسي كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولا شك أن قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان، فلماذا لا نعبر بالعدل؟ لأنه أحب إلى النفس من كلمة ميزان، ولهذا قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولم يقل إن الله يأمر بالميزان والإحسان، ولكن لما أراد الميزان ذكره، لما أراد العدل ذكره، هذا كلامه، فلماذا نصرف الكلام عن ظاهره على هذا النحو ونتورط في اتباع أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في أمثال هذه الأمور الغيبية التي ينبغي أن نتوقف فيها عند حدود الوارد في الكتاب والسنة. قال: وقال بعض العلماء إن الرجحان للعالي، لأنه يحصل فيه العلو، يعني التي تطيش التي ترتفع تكون هي الراجحة. لماذا؟ قال: لأنه يحصل فيه العلو. هذا قاله بعض العلماء، فهل هذا على الصواب؟ لا، الصواب أن نجري الوزن على ظاهره. أأنت إذا أردت أن تزن شيئا في الدنيا فطشت الكفة تقول هذه هي التي ثقلت؟ هذا ما يجري عليه الناس في الوزن، وهو مصادم أيضا للنص كما سيأتي في حديث البطاقة، فهي صريحة جدا في ذلك. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الصواب أن نجري الوزن على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل، ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش، يعني تخف فترتفع وتثقل البطاقة، وهذا واضح بأن الرجحان يكون بالنزول. وقول شيخ الإسلام رحمه الله: فتوزن بها أعمال العباد. كلامه رحمه الله صريح بأن الذي يوزن العمل، العمل هو الذي يوزن فيما قرره شيخ الإسلام. هنا مبحثان كما قال الشيخ الشارع رحمه الله تعالى. المبحث الأول: كيف يوزن العمل؟ العمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حسيا ماديا فيوزن، فكيف يوزن العمال؟ يقول شيخ الإسلام: فتوزن بها أي بالموازين أعمال العباد. فهنا نبحث كيف يوزن العمل، والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن. قال: الجواب على ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، وله نظير وهو الموت، فإنه يجعل على صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، كما في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت فيكون بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فجعل الله تبارك وتعالى الموت وليس هو بأمر مادي يلمس ويحس ويذبح، فجعله الله رب العالمين على هذه الصورة التي أخبرنا الرسول، فجعله على صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى وليس بجسم، وليس الذي يذبح ليس الذي يذبح ملك الموت، يعني ليس الذي يقع عليه الذبح بين الجنة والنار ليس هو بملك الموت، وإنما هو الموت نفسه، يعني لا يظن ظن أن ملك الموت يذبح بين الجنة والنار، وإنما يؤتى بالموت وهو معنى مجسما في صورة كبش فيذبح. نفس الموت حيث يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى، كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل جساما توزن بهذا الميزان الحسي. هذا هو المبحث الأول. شيخ الإسلام يقول: فتوزن بالموازين أعمال العباد. فيأتي في الخاطر العمل، العمل معنى ووصف يقوم بنفس العامل، فكيف يصير هذا المعنى جسما يوزن فيخف ويثقل؟ وقد مر ذلك. المبحث الثاني صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل، فتوزن بها أعمال العباد سواء كان العمل خيرا أم كان شرا، وهذا هو ظاهر القرآن العظيم كما قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا واضح أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هذا الحديث المتفق على صحته ظاهر أيضا فيه، بل صريح، أن الذي يوزن العمل، والنصوص في هذا كثير. يعني إن ذهبت تطلب النصوص التي تصرح وتقرر أن الوزن إنما يكون للأعمال، ستجد جمهرة كبيرة من الأحاديث من النصوص في الكتاب والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. كيف يوزن وهو وصف قائم بالعامل؟ إن الله تبارك وتعالى يجعل الموت يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجعله كبشا يذبح، والله على كل شيء قدير. ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث. ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فالعمل هو الذي يوزن. صاحب البطاقة، صاحب البطاقة في حديثه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يؤتى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، تعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ 99 سجلا، كل سجل منها يبلغ مد البصر، فيقر بها يعني بتلك الذنوب في تلك الصحائف والسجلات، فيقال له: ألك عذر أم حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. حينئذ يوقن بالهلاك، لأنه يعلم أن هذه الحسنة لا يمكن أن تقوم بإزاء هذا القدر الكبير من السيئات الذي أحصي على هذا النحو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الشيخ رحمه الله كما ترى يروي الحديث بالمعنى، في البطاقة: لا إله إلا الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات أي خفت، وثقلت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر رحمه الله، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وذكره في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة. حديث البطاقة، فهذا صريح في أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، لأن لا إله إلا الله في بطاقة، والسجلات في الكفة الأخرى. فالذي يوزن كما ترى في حديث البطاقة هو صحائف الأعمال. هنالك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل نفسه، مثل قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كان يمكن أن ينازع في الاستدلال، فيقول قائل إن معنى قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني قدرا، فلان لا وزن له، يعني لا قيمة له، لا قدر له. فقد ينازع في الاستدلال من ينازع. وأيضا ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، الأراك شجر معروف تؤخذ منه الأسمكة، وكان رضي الله عنه دقيق الساقين، فجعلت الريح تحركه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقين، حموشة رجلين. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا صريح كما ترى في أن العامل نفسه يوزن، في أن العامل نفسه يوزن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما، ويعني بذلك ساقي عبد الله ابن مسعود لما ضحك الأصحاب من دقتهما، فقال لهما: في الميزان أثقل من أحد. نحتاج أولا إلى إثبات صحة الحديث أو ثبوته. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وذكر بعض أهل العلم أنه تفرد به، ولكن الهيثمي رحمه الله وعفى عنه قال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق، وأمثل تلك الطرق فيه عاصم ابن أبي النجود. حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. هذا الحديث أنه كان يجني أو يدتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على الطحاوية، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إسناده جيد قوي. هذا حديث ثابت، فصار هنا ثلاثة أشياء: العمل، العامل، الصحائف. قال بعض العلماء إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء الجمع بينها أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس دون بعض. فهذه الطريقة الثانية جمعت بين أمرين وتركت الثالث على حال، فعادت المسألة ثنائية بعد أن كانت ثلاثية. العمل يوزن في صحائفه، فقد جمع بين وزن العمل مجردا عن صحائفه ووزن الصحائف، فجعل العمل في صحائفه قولا، وأبقى الثاني على حاله، وهو أنه قد يوزن بعض الناس وقد لا يوزن آخرون كما في هذا الجمع. الأول: إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو بنفسه. ولكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله: عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. هذا اختياره رحمه الله. اختيار الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وترجيحه أن العامل والعمل وصحائف الأعمال كل ذلك يوزن، فقال: الكل يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بذلك كله ولا منافاة بينها. وذكر حديث الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة بلفظ، ثم قال: فهذا يدل على أن العبد يوضع وحسنات العبد أيضا وصحائف العمل كل ذلك في كفة، والسيئات مع الصحائف في الكفة الأخرى. قال: وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن. الحق أن ما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى من طريق ورد به حديث أحمد رحمه الله تعالى. هذا السياق الذي استدل الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى به على ما ذهب إليه ضعفه الشيخ ناصر وذكر علته وهي ابن لهيعة، وقال سيء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به. ساء حفظه كما هو معلوم بعد احتراق كتبه، فمن سمع منه وثبت أنه سمع منه قبل أن يختلط لاحتراق الكتب التي كانت في بيته، فلما أصاب الحريق بيته أحرقت واحترقت كتبه فساء حفظه، وكان يلقن كما يقول العلماء الذي سمع منه قبل ذلك فسماعه مستقيم، ومن سمع منه بعد ذلك فلا يحتج بما تفرد به، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التعليق على الطحاوي. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، ذهب إلى قريب من الشيخ الفوزان فقال لا منافاة بينها، لا منافاة بينها، العمل العامل الصحائف لا منافاة، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيح. فهذا قول أيضا. قال الشيخ الشارح رحمه الله وهو يقرر ما ذهب إليه، عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. قال وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من يشاء من عباده. قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني من رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون الناجون من النار المستحقون لدخول الجنة. وفيها كما ترى هذه الصياغة التي تدل على القصر بذكر ضمير الفصل، فأولئك هم المفلحون، يعني كأنه لا مفلح إلا هؤلاء. من شرطية؟ جواب الشرط جملة، فمن ثقلت موازينه الجواب فأولئك هم المفلحون، هذا جواب الشرط هذه الجملة. وأتت الجملة الجزائية جزاء الشرط اسميا بصفة الحصر فأولئك هم المفلحون، تأكيدات من بعد تأكيدات، الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، جاءت باسم الإشارة الدال على البعد فأولئك، ولم يقل فهم المفلحون وإنما قال فأولئك إشارة إلى علو مرتبتهم، وجاءت بصفة الحصر في قوله تعالى هم فأولئك هم المفلحون، ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد، والفصل وقع بين الخبر والصفة فأولئك هم المفلحون، المفلح الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، المفلح الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه فحصل له السلامة مما يكره وحصل له ما يحب. والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فيه نظر من جهة العربية وتأمل، فإن موازينه الضمير فيه مفرد، فمن ثقلت موازينه، وأولئك التي أتت بعد إنما أشارت إلى الجمع، فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون، فالضمير جمع كما ترى. وأما قوله تعالى موازينه فالضمير فيه مفرد، الجواب أن من الشرطية صالحة للإفراد والجمع، من الشرطية صالحة للإفراد والجمع باعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردا، على اعتبار اللفظ، وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمع، وكلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع، وهذا كثير في القرآن. وضرب المثل رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، فراع الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فراع المعنى وأتى بالجمع خالدين فيها، فراع المعنى. ثم راع اللفظ مرة أخرى فقال: قد أحسن الله له رزقا، ولم يقل له، قد أحسن الله له رزقا، فأتى بمراعاة اللفظ ثم بمراعاة المعنى ثم بمراعاة اللفظ في آية واحدة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فراع اللفظ، خالدين فيها أبدا، فراع المعنى. ثم عاد إلى مراعاة اللفظ مرة أخرى: قد أحسن الله له رزقا. فتجد الآيات الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. وقوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خفت موازينه يعني ثقلت سيئاته على حسنات، فأولئك الذين خسروا خابوا وصاروا إلى النار، في جهنم خالدون ماكثون في النار مخلدون فيها. هنا أيضا إشارة للبعد في قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن ثقلت موازينه فأولئك، إشارة للبعد لارتفاع المنزلة. أنا أقول مثل ما قلنا في هذه الآية: ومن خفت موازينه فأولئك، الإشارة للبعد أيضا ولكن لانحطاط المرتبة لا لعلو المرتبة. ففي الأولى البعد لارتفاع المرتبة، ولذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه لعلو مرتبة، فالإشارة بذلك للمفرد البعيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه لعلو المرتبة. وهنا أتى بأولئك التي هي للبعد إشارة في الموضعين المتضادين، فأما في الأول فإشارة إلى علو المرتبة، وأما في الموضع الثاني فإشارة لانحطاط المرتبة. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، خسروا أنفسهم، الكافر خسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فبينما المؤمن العامل بالصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به، فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا، بل ما استفادوا إلا الضرر، وخسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها حتى ما أعطوا المال للخلق لينتفع به، فالمال لا ينفعهم كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فخسروا أموالهم وخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم لأنهم في النار. وصاحب النار لا يأنس بأهله، بل إنه مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. فخسر أهله، وأهل الجنة ألحق الله رب العالمين بالمؤمنين الداخلين ذرياتهم وأهليهم، وألحقهم بهم ليأنسوا بهم ولكي لا يجدوا في أنفسهم مس الهم ولا لذع الشوق إلى أهليهم وذرياتهم. فألحق الله رب العالمين بهم ذرياتهم، وما نقصهم شيئا من أعمالهم، ولكن أكرمهم الله رب العالمين بكرمه الذي لا حد له. خسروا أهليهم لأنهم في النار، صاحب النار لا يأنس بأهله، مغلق عليه في تابوت لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. المراد بخفة الموازين رجحان السيئات على الحسنات، أو فقدان الحسنات بالكلية، إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم، يعني هل توزن أعمال الكفار؟ ظاهر الآية الكريمة وظاهر أمثالها يدل على ذلك، وهو أحد القولين لأهل العلم أن أهل الكفر توزن أيضا أعمالهم. وأما القول الثاني فهو أن الكفار لا توزن أعمالهم، لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والله تعالى أعلى وأعلى. الأمر السادس مما يكون يوم القيامة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قوله: وتنشر الدواوين. تنشر يعني تفرط وتفتح لقارئها، تنشر الدواوين. الدواوين جمع ديوان، وهو السجل الذي تكتب فيه الأعمال، ومنه دواوين بيت المال، أي سجلات بيت المال تقيد فيها الأسماء والحسابات وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، يعني التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم. ثم إن ربنا تبارك وتعالى قد أخبرنا عن ذلك في كتابه العظيم: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، فيكتب هذا العمل ويكون لازما للإنسان في عنقه، فإذا كان يوم القيامة أخرج الله هذا الكتاب. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألزمناه طائره، يعني ما طار عنه من عمله من خير وشر، في عنقه يلزم به ويجازى به. ألزمناه طائره في عنقه، فهو ملازمه أينما كان، يعني يلزمه عمله وما قدر عليه، فهو ملازمه أينما كان. وأراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله، وما هو صائر إليه من سعادة وشقاوة. سمي طائرا على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطير وبوارحها، وأراد بالطائر حظه من الخير والشر، من قولهم: طار سهم فلان بكذا وكذا. وخص العنق بالذكر لأنه موضع القلادة وغيرها مما يزين أو يشين، مما يزين أو يشين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا يقرأه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسبا، منصوب على التمييز. قال بعض السلف: قد والله أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، قد والله أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فأنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. الكتابة في صحائف الأعمال إما للحسنات وإما للسيئات. الذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به، فهذه ثلاثة أشياء نذكر أولا إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنه عليه يؤسس حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فضل، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه الله ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزره ما سواء. أخرجه الإمام أحمد والترمذي واللفظ له، وصححه لغيره بهذا السياق الشيخ ناصر، وأخرجه ابن ماجه في السنن بنحو هذا اللفظ وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. الكتابة في صحائف الأعمال إما للحسنات وإما للسيئات، الذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به، فهذه ثلاثة أشياء تكتب في صحائف الحسنات. العمل ظاهر، ظاهر أنه يكتب، يعني ما عملته من حسنة من خير يكتب، هذا ظاهر واضح. وأما ما نواه العبد فإنه يكتب له، لكن يكتب له أجر النية فقط كاملا، كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبل الخير، فقال الرجل الفقير لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان، كما مر في حديث أبي كبشة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. ويدل على أنهما ليس سواء في الأجر من حيث العمل أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أهل الدثور، إن أهل الغنى وأهل الضياع وأهل الامتلاك سبقونا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آتاهم الله رب العالمين نصيبا من الدنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للفقراء فقراء المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فرجع الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هذا العمل الذي يعمله أهل الدثور من أصحاب الأموال، يتصدقون، يجاهدون، يحجون، يبذلون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لم يقل إنكم بنياتكم أدركتم عملهم، فهذا يدل على ماذا؟ يستدل به الشيخ رحمه الله تعالى على أنهما ليس سواء في الأجر من حيث العمل، وإنما هما سواء في الأجر من حيث النية، وهذا تفريق دقيق، وهذا التفريق الدقيق يجعل الأمور على حالها، وسيقول هذا رحمه الله تعالى. قال: ولأن هذا هو العبد، فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل، لكن يكون مثله في أجر النية فقط، فهما في الأجر سواء، يعني الذي أنفق وبذل وتصدق وأعطى، الآخر الذي نوى أنه لو آتاه الله تبارك وتعالى مالا لكان مثله، يؤتى مثل أجره سواء بسواء على النية والعمل، قال لا، إنما يؤتى مثل أجر نيته ولا يستويان من حيث العمل، فتبقى المسألة على حالها من حيث العدل. قال لأن هذا هو العدل، فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل، لكن يكون مثله في أجر النية فقط. سيقول قائل في هذا المثال المضروب: ولكن الذي وسع على هذا هو الذي قدر على هذا رزقا، فلماذا لا يكون مثله؟ يقال: ارجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، هو قوله: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما. فتأمل، هذا هو العدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الدرهم المفرد اليتيم سبق 100,000، فسبق درهم 100,000 درهم، فتعود إلى الحال التي أنت عليه. الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا نستطيع. هم عندما يبذلون مما آتاهم الله يسبقون أيضا، لأن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى ما آتاك وكيف تتصرف أنت فيه. فهنا رجل لا يملك إلا درهمين تصدق بأحدهما، هذا تصدق بنصف ما يملك مع شدة الحاجة إلى ما تصدق به، لأن الذي له درهمان الدرهم في حياته له شأن. الذي عنده مال كثير يتصدق من عرض ماله 100,000 لم يبلغ النصف، ولو بلغ النصف أو زاد على النصف فبقي عنده مال كثير، فإنه لا يكون في ذات الحالة التي يكون عليها من أنفق درهما من درهمين، فما الذي تبقى؟ قليل. والذي ذهب بالنسبة إليه هو في حاجة إليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليه. هؤلاء الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبقى النبي الأمر على حاله حتى لا تختلط الأمور، فلا يستوي الذي ينفق ويبذل ويضحي ويعطي لله تبارك وتعالى خالصا مع الذي يقول: لو أن الله آتاني لكنت مثله. لا يستويان من حيث العمل، لا يستويان مطلقا من حيث العمل. الذي أعطى له أجره وله فضله وله سابقته، وهذا أيضا له أجره، يستويان في أجر النية لا من حيث العمل، كما قال الشيخ رحمه الله. هذا تفريق دقيق، وهذا الموطن الذي يتكلم فيه هو مما يستطرده أحيانا رحمه الله تعالى من أجل أن يجلي لنا غوامض الأمور التي تعرض لنا في أثناء النظر. فلما جاءت مسألة نشر الدواوين وتطاير الصحف، صحائف الأعمال تتطاير، صحائف الأعمال تتطاير يوم القيامة كما سيأتي، استطرد الشيخ الشارح رحمه الله في هذه المسألة. الذي يكتب في صحائف الحسنات العمل، يعني العمل الصالح وما نواه الإنسان كما مر، وكذلك ما هم به، ما هم به. والهم ينقسم إلى قسمين: الأول أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه. هذه تقسيمات مهمة، تحفظها واحفظها واجعلها منك دائما على ذكر. الهم ينقسم إلى قسمين: الأول أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه، يعني أن يهم بالشيء وأن يفعل ما يقدر عليه منه، ثم يحال بينه وبين إكماله، فهذا يكتب له الأجر كاملا مع أنه لم يتم وإنما فعل ما استطاع وما قدر عليه ولم يكمل. هم بالشيء وشرع فيه ولكنه حيل بينه وبين الإتمام والإكمال، يكتب له الأجر كاملا كأنه عمل ما قصد، وإن كان عظيما وإن كان كبيرا. وسيأتي كلامه لطلبة العلم رحمه الله تعالى أقدم من هذا. قال: قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، لم يتم، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فكتب له الأجر كاملا. قال: وهذه بشرى لطلبة العلم. إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه، ويدفع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن ينصر دين الله في الأرض، ثم لم يقدر له ذلك بأن مات مثلا وهو في الطلب ولم يبلغ شيئا مما نوى وأراد، قال فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه كاملا غير منقوص. هذه بشرى عظيمة لطالب العلم. بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمى وحيل بينه وبينه لسبب، فإنه يكتب له أجره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا هو القسم الأول من قسمي الهم. الأول هو وهو الهم الذي يكتب في صحيفة الحسنات، يكتب لك العمل وتكتب لك النية ويكتب لك الهم على قسمين: أن تشرع في الشيء ثم يحال بينك وبين الإكمال والإتمام، يفعل ما يقدر عليه منه ثم يحال بينه وبين إكمال، يكتب كاملا. والقسم الثاني أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه، فيكتب له به حسنة كاملة لنيته الصالحة، يكون قادرا على فعل الأمر من الخير يهم به ثم يتركه مع القدرة عليه، فيكتب له به حسنة كاملة لنيته. هذا ما يتعلق بالحسنات. ما يتعلق بالسيئات، يكتب على الإنسان ما عمله ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكنه عجز عنه، ويكتب عليه ما نواه وتمناه، كل ذلك يكتب في صحائف السيئات. الأول واضح وهو أنه يكتب في صحيفة سيئاته ما عمله، والثاني يكتب عليه كاملا وهو ما أراده وسعى فيه ولكنه عجز عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه. فهذا يكتب عليه كاملا لأنه أراد وسعى فيه ولكن لم يفعل، عجز عنه، ومع ذلك يكتب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه. هذه لا نلتفت إليها كثيرا، يسعى الإنسان في أمور من أمور الشر ولكنه لا يستطيع أن يفعلها لعجزه عن فعلها، تكتب عليه، تكتب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، القاتل، فما بال المقتول؟ يعني واضح جدا أن القاتل في النار قتل، وأما المقتول الذي قتل فكيف يكون في النار؟ فقال: كان حريصا على قتل صاحبه، فإنه أراد ذلك وسعى فيه ولكنه عجز عنه، فعذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث مما يكتب في صحائف السيئات: الذي نواه وتمناه يكتب عليه ولكن بالنية. ومنه الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن رجل أعطاه الله مالا فكان يحبط فيه، فقال رجل فقير: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هو حديث أبي كبشة الذي مر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. لو هم بالسيئة ولكن تركها، هذا على ثلاثة أقسام: تركها عجزا، يعني هم بالسيئة ولكنه عجز عن أن يفعلها، فهو كالعامل إذا سعى فيه، وإن هم بها وتركها لله كان مأجورا، وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها أو لم تطرأ أصلا على باله فهذا لا إثم عليه ولا أجر له. الله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل، ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا مضاعف كما ترى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذا من كرمه عز وجل، وهو أكرم الأكرمين، ومن كون رحمته سبقت غضبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فآخذ كتابه بيمينه. آخذ مبتدأ، نكرة، فآخذ كتابه بيمينه، الخبر محذوف، التقدير فمنهم آخذ، فمنهم خبر مقدم الجار والمجرور، فمنهم آخذ. جاز الابتداء بآخذ وهو نكرة لأنه في مقام التفصيل، أي أن الناس ينقسمون، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام، ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال المؤلف: آخذ كتابه